هل في الوقف وهو ما بين الفريضتين زكاة؟ مثلا نعلم أن في خمس من الإبل شاة إلى عشر ففيها شاتان، فكم يكون في السبع من الإبل؟ كذلك الغنم الأربعون فيها شاة، فكم في الواحدة والأربعين؟ جزاكم الله خيرا. ليس في الوقت شيء اللي بين النصابين، ليس في شيء، ليس فيه إلا الواجب في النصاب الأول. إذا كان عنده خمس من الإبل فعليه شاة واحدة إلى أن تبلغ عشرة، فإذا كان سبعا أو ثمانا أو تسعا ليس عليه إلا شاة واحدة، فإذا بلغت عشرا صار عليه شاتان. وهكذا الغنم إذا بلغت أربعين ففيها شاة واحدة إلى مئة واحدة وعشرين، فإذا كانت أقل من ذلك ليس فيها إلا شاة واحدة، في المئة شاة واحدة، في الخمسين شاة واحدة، في الستين شاة واحدة، هذا الوقت ليس في زيادة، شاة واحدة فقط. وهكذا إذا بلغت مئة واحدة فيها شاتان إلى مئتين ليس فيها زيادة، فالوقت الطويل بين 21 إلى 200 ليس فيه شيء، إذا بلغت 201 صار فيها 300. والمقصود من هذا أن الوقت ليس فيه شيء زيادة. جزاكم الله خيرا.